اصطلح عليها عندنا حسب المسمى الصحيح وهو سنة الفجر. فهل يعني نمشي على اصطلح ولا ناخذ الكلمة الصحيحة وهي سنة الفجر؟ وعلى كل حال اذا خاطبك الانسان بلغته اجب بلغته، لكن الافضل ان تبقى الالفاظ الشرعية على ما كانت عليه، فيقال سنة الفجر سنة الفجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العشاء تدعونها العتمة. لأن الأعراب يعتمون بالإبل وهي في صلاة في كتاب الله العشاء، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغلبن الأعراب على لغتهم مع أنهم عرب، لكن مع الأسف الآن أن المسلمين غلبتهم البربر والعجم على لغته، فصار الآن يتحذلق المتحذلق باللغة الإنجليزية مثلا. حتى بلغني أن بعض الناس من جهلهم في مجالسهم العادية يتكلمون باللغة الإنجليزية وهم عرب، وهذا يدل على الضعف الشخصي إلى أبعد الحدود وعلى عدم الفقه في دين الله. وكان عمر رضي الله عنه من حرصه على اللغة العربية التي هي لغة القرآن والحديث يضرب من يتكلم بالفارسي أو بالأعجمية. المهم أن الرغيب إن شاء الله من اليوم السائل سمنها سنة الفجر.